وسلم السجود، والصف الذي يليه تهو يعني، وصف انحدر، الصف الثاني صف سجد، انحدر الصف المؤخر بالسجود، ثم بالسجود وقع، يعني كأنهم سجدوا قضاء، لأن الإمام قام في هذه الصورة. ثم تقدم الصف المؤخر، صار في حركة، الصف المؤخر تقدم والصف المتقدم تأخر، وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى لأنه تقدم، فصار هو الذي يتابع الإمام في الركعة الثانية يسجد بسجود الإمام، بينما ذلك كان يسجد في الركعة الأولى كان يسجد مع الإمام، فتأخر الصفين وصار الصف الثاني والصف الأول، وصار هو الذي يسجد مع الإمام في الركعة الثانية. ثم انحدر بالسجود والصف الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود بالصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. إذا هذه صورة، وتلاحظ في جميع صلاة الخوف فيها حركات كثيرة يستدعيها الموقف، فالصف الأول يرجع في الأخير، والأخير يأتي في الصف الأول، وهكذا، وهؤلاء يسجدون وهؤلاء ينتظرون. فهذا يدل على عدة أمور. أولا فرضية الصلاة وعظم التهاون فيها، فإذا كان الحال على هذه الشدة وعلى هذا النحو ولم يرخص للمسلمين ألا يصلوا، وإنما لا بد أن يصلوا، ويدل على ضرورة المحافظة على الوقت، ولا يجوز إنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها لغير عذر أبدا، بل يكاد يكون الخوف في مثل هذه الحالات من أعظم الأعذار، ومع هذا لم يرخص للمسلمين أن يخرجوا الصلاة عن وقتها، وإنما يصلون حتى في حال المسايفة، في حال وجود القتال المباشر مع العدو. والأمر الثالث المحافظة على الجماعة، يصلون جماعة، وهذا من أقوى الأحاديث التي يستدل بها على وجوب الجماعة، وجوب صلاة الجماعة. فإذا كان في هذه الحالة لم يرخص للمسلمين أن يتركوا صلاة الجماعة، فكيف في حال الأمن وفي حال الحضر وفي حال السفر مع عالم الخوف؟ فهذا يدل على أول فرضية الصلاة وحرمة تأخيرها إلى خروج إلى ما بعد خروج الوقت، وضرورة المحافظة على الجماعة. بل الصلاة هنا غيرت هيئتها وصار فيها حركات كثيرة، كل ذلك من أجل المحافظة على الجماعة، ما يدل على أهمية الأمر. ونكتفي بهذا القدر، ولكم إن شاء الله في المجلس القادمة، ونحن بانتظار الأسئلة. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شوفي هو نظرت في أيام معدودة ولا شهر صوم، ليش ما تقدر عليه ضياع كبيرة السر لما تعالج ما تستطيع، يرجع إنها تستطيع ولا ما تستطيع خلاص يعني فيما بعد، يعني أنا كو عندك هذا تكفي كفارة خبيرة، تكفي كفارة من تضع مع ثلاث مساكين أبلك سومة أو فإن تستطيع طعام صوم ثلاثة أيام، إذا لم تستطيع إذا لم تستطيع لا بد أن تطعم عشرة مسكين، كل مسكين نصف كيلو، كل مسكين نصف كيلو. هذا يقول شاب أرغب في الجهاد بغض النظر عن حكمه سواء كان فرض عين أو فرض كفاية، وأريد أن أذهب من أجل الأجر العظيم الذي أعد للشهيد، وموقفي مناسب للذهاب حيث يوجد 4 رجال أكبر مني وثلاثة أصغر مني، وأنا لا علاقة لي بالمصروف في البيت، وذهابي للجهاد لا يؤثر على أسرتي إلا أن الوالدين بما أنعاني بعض الشيء فضلا علي، ولكن لو ذهبت بدون إجماع فلن يتأثر إن شاء الله، فهل لي أن أذهب؟ لا، عليك أن تحرص على إذنهما ورضاهما وإقناعهما، إذا فالتوجه الذي توجهت إليه طيب وجزاك الله خيرا وهذا خير كثير، ونعدك على هذا على كل حال، لكن أيضا احرص على رضا والدك، لا تذهب إلا بإذنهما. هذا سائر صاحب الشفعية قال إن أما ونذرات الحسومة يوم من كل شهر إن شاء الله ابنها الكبير وقد شفي، لكنها لم تستطيع فأخذناه بكفارة يمين. رجل قال لزوجته لو وضعت المكياج تكون طالق، يقصد منها من ذلك يقصد منعها من ذلك ثم وضعت المكياج، إذا كان قصده منعها وليس قصده إيقاع الطلاق فإنه يكفر كفارة يمين. ما حكم رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟ هذا مشروع رفع اليدين مع تكبير الجنازة، هل صح عن عمر بن الخطاب ذكر عن شيء في كراهة الطهارة بالماء المشمس، وقال يجوز الطهارة بالماء المستعمل؟ لا أحفظ شيئا عنه، ولكن مذهب أحمد الشافعي ذكر الأصحاب أنه يكره الوضوء المشمس، قال إنه يأتي إنه يجلب البرص، ولكن هذا لا صحة له، حتى الماء المشمس لا مانع من استعماله ولا كراهة لأنه لا دليل، وأيضا لا يبدو أيضا كذلك أن له أثر في قضية البرص. أما المستعمل للطهارة الذي رفع به حدث فلا يستعمل مرة أخرى إذا رفع به حدث. حلق شيء من اللحية من جهة الوجه وتحت الظهر هل يضر؟ المنهي عنه هو حلق اللحية، أما ما ليس من اللحية فلا مانع، كما لو كان في شعر في الخدين، الخدين ليست من اللحية، وكذلك لو كان في شعر في حلقه، الحلق ليس من اللحية، إن من اللحية هو العظم الذي من محاذاة الأذن، هذا وهذا من العظم من العظم، واللحيين التي في آخر الفك الأسفل، إذن هذا هو العظم، هذا هو اللحيين. أما الذي بالخدين أو الذي تحت الحلق هذا ليس من اللحية ولا مانع من أخذه. ماذا تصنع المرأة إذا أدركت الميقات وهي حائض؟ تفعل كما يفعل غيرها من النساء الطاهرات، يعني تغتسل وتحرم وتعمل كما يعمل غيرها من النساء، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل ثم تأتي إلى البيت مباشرة، ولا يحتاج لا تذهب إلى التنعيم ولا إلى إحرام جديد، فإن إحرامها الأول صحيح. صحيح البخاري عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمتمتع أو محصر. والإمام الشوكاني يمنع صوم أيام التشريق مطلقا. وقد مر علينا أن درسنا الماضي أن درسنا الماضي وقد مر علينا في درسنا الماضي فأرجو البيان أن صوم أيام التشريق ممنوع مطلقا وهو جائز للمتمتع، له جائز المتمتع، المتمتع الذي لم يجد الهدي ولم يصل ثلاثة أيام قبل العيد فإنه يصوم أيام التشريق وأيام التشريق، إنما يمنع لغير الحاج الذي لم يتمتع بالقارئ الذي لم يجد الهدي. ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الركعة من الركوع وما الدليل على ذلك؟ يضع المصلي يديه على صدره إذا قام من الركوع، ولا أحفظ في هذا دليل خاصا، ولكن على اعتبار أنه في القيام، لأن في القيام يكون القبض والرفع من الركوع قيام. هو المذهب عندنا الإمام رحمه الله يقول بجواز الأمرين، الإسدان أو القبض في حال الرفع من الركوع، ولكن الأولى هو القبض. ما معنى أطيط في قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أسمع أطيط السماء قال أن تلقى ما فيها من موضع شبرين إلا وفيه ملك سيد آخر؟ الأطيط هو الصوت أو الصرير الذي أحيانا قد يسمع مثلا في سقف حينما يكون عليه شيء ثقيل يكون فيه تسمع صرير، هذا الصرير هو نوع من الأطيط. وأيضا في درس الأمس في قول ما معنى يغيظ في قوله صلى الله عليه وسلم إن يمين الله ما لا يغيظها، يعني لا ينقصها، لا يغيظها يعني لا ينقصها، كما في قوله تعالى وما تغيظ الأرحام وما تزداد، وتغيظ يعني ما ينقص وما تزداد يعني ما الملاء. ولهذا يقال غيظ من فيض، غيظ يعني أخذ من شيء كذلك. الخروج من أجل الدعوة هل هو في سبيل الله وهل هو لازم؟ ولا شك أن من عنده القدرة على الدعوة وأهل لها كما لو كان من العلم ويضع الله عز وجل له القبول في الناس، لأن بعض الناس عنده يضع الله له قبولا وعنده دماثة وعنده حكمة وعنده أيضا جلد وعنده قوة وعنده بذل لنفسه وماله، وهذا خير كثير وهذه نعمة من الله عز وجل يهبها من يشاء من عباده، فالناس تختلف درجاتها وتختلف قبولها ويختلف درجتها في البذل ودرجتها في بذل النفس بذل المال بذل الوقت، هذا كله ما كل الناس تطيق هذا، ولهذا الإنسان إذا أرى في نفسه قدرة وانفتاح في الدعوة إلى الله عز وجل يبذل من نفسه يبذل من ماله يبذل من وقته، عنده من الحكمة عنده من الأناة عنده من البصر بأمور الناس وبأوضاع الناس والقدرة على معالجة مشكلاتهم، هذا كله خير كثير، ما كل الناس في هذا على درجة واحدة، فمن كان مثل ذلك هذا ينبغي له أن يشكر الله عز وجل على هذه الصفات وأن يبذل ويجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل، ولا شك أن مثل هذا خروج في سبيل الله هذا ما قصد به وجه الله هو خروج في سبيل الله، لكن أن يقال إنه واجب على معنى واجب عيني أو أن الدعوة لا تكون وأن الإسلام لا يكون إلا بهذا الخروج، أو أن يقال إنه لا بد من الخروج أيام معينة في السنة في الأسبوع في الشهر، هذا معلوم أنه لا دليل عليه، يعني لا يلزم أبدا أن الإنسان يخصص أيام معينة 3 أيام في الأسبوع أو 4 أشهر أو 4 يوم أو ما أدري إيش أو سنة أو إلى آخره، هذا كله لا دليل عليه، إنما الإنسان ينظر في الحاجة، ولا شك أن إخوان المسلمين في بلاد كثيرة يحتاجون وغير المسلمين يدعون إلى الإسلام، لكن من غير أن يترتب على تحديد أيام أو لزومها على كل فرد هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 10 سنين 13 سنة لم يخرج، كان يدعو إلى الله عز وجل في مكة، نعم كان يعرض نفسه على القبائل وذهب مرة إلى الطائف، ما كان ما كان يخصص أيام وما كانت الدعوة قائمة على تحديد أيام معينة يدور فيها على جهات أو على أسفار أو على مناطق، هذا معلوم أنه ليس في سيرته عليه الصلاة والسلام في طريقة دعوته تخصص أيام معينة، لكن إذا علمت أن بلدا محتاجا أو علمت أن بلدا محتاج أو علمت أن جهة معينة أو رأيت مصلحة هذا لا مانع، لكن من غير أن تلزم نفسك أو تلزم غيرك أنه لا بد من 3 أيام ويكون 40 يوم ويكون 4 أشهر ويكون سنة، هذا كله معلوم أنه لا دليل عليه. أرجو توضيح الصفة الثانية من صلاة الخوف. الصفة الثانية هي كالصفة الأولى من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم في الركعة الأولى فيحرم معه الطائفة الأولى، ثم إذا جاءت الركعة الثانية تخرج الطائفة الثانية ولا تتم لنفسها إلا فيما بعد، وتأتي الطائفة الثانية وتدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية ثم تتم نفسها ويسلم بها، ثم بعدما تفرغ الطائفة الثانية تتم تلك لنفسها ما بقي لها من الركعة، هذا هو النوع الثاني. المسافر أن تسقط عنه رواتب الظهر والمغرب والعشاء وصلاة الوتر وركعتين ركعتا الفجر، خصوصا وأنه سيقيم في مكة 10 أيام، ما دام أنه سيقيم أو ناوي الإقامة 10 أيام أو 4 أيام فأكثر فهو مقيم، حكم حكم مقيم فيتم ولا يقصر الصلاة ويأتي بالرواتب، أما إذا كان مسافرا فإنه لا يأتي بالرواتب، يعني مخفف عنه ما عدا الوتر وركعتي الفجر، فإن هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حاضرا وسفرا، بعد الفجر سنة الفجر، كذلك أيضا صلاة الوتر كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا. أما الرواتب الأخرى أربعة قبل الظهر وركعتان بعدها، وأربعة قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه في غير السفر. المسافر الذي صلى الجمعة ركعتين لأنه لا جمعة له وقصر الرباعية ركعتين، هل هذا صحيح؟ المسافر نعم يصلي الجمعة، إن أدرك الجمعة صلى مع المسلمين الجمعة، إن أدرك الجمعة صلى مع المسلمين الجمعة، وإلا إذا كفينا يصليها ظهرا، وما دام أنه مسافر فله أن يقصر، فيقصر الظهر ركعتين ولو كان اليوم الجمعة، ويجمع إليها عصر إذا احتاج إلى الجمعة. إذا كنت مسافرا كل قرب صلاة الظهر عن طريق الجو والسفر طويل، أصلي قبل السفر أو بعد السفر؟ لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت، ما دام أن سفرك قبل الظهر لا تصلي الصلاة قبل دخول وقتها، إنما تصلي بعد دخول الوقت بعد السفر. وإذا خرجت قبل الوقت تصلي في الطائرة، إذا كان سفرك تصلي في الجو كما تقول تصلي في الطائرة، ولا تؤخر حتى قبل وقتها. هل يوجد صلاة الخوف في عصرنا هذا؟ نعم، إذا وجد خوف كالذين يقاتلون مثلا إذا كانوا في أفغانستان أو في فلسطين أو في، أو حتى خوف عادي كما لو كان إنسان خاف من سبع وحان وقت الصلاة، أو خاف من إنسان يطارده، فإن هذا أيضا له حكم صلاة الخوف. كيف يكون إحرام المرأة؟ المرأة إحرامها تغتسل وتتنظر كما يتنظر الرجل، وتزيل ما تحتاج إلى إزالته مما يمنع، مما تمتنع عنه بعد الإحرام، كتقليم الأظافر ونتف الأبط ونحو ذلك، هذا كله تزيله كما يفعل الرجل. و ثم تلبس الملابس النظيفة والطاهرة، والمرأة تحرم بأي ثوب، المرأة تحرم بأي ثوب، هذا معنى أنه ليس هناك ثوب خاص للإحرام ولا لون خاص للمرأة، سواء كان أحمر أو أبيض أو أخضر. أما الأبيض فلا ينبغي على اعتبار أنه من خصائص الرجال، لا تحرم المرأة بالأبيض الخالص، الأبيض الخالص. أما المشجر ما بمعنى، ولا ينبغي أن يكون لباس زينة، وإنما يكون لباسا نظيفا طاهرا. ولو كان من أي لون، ولو كان أيضا فيه ألوان كثيرة، فإنها تحرم به. ثم لو احتاجت إلى أن تخلعه وتستبدله بإحرام آخر لا مانع، كما لو تمزق أو اتسخ تقدر، أو كانت مثلا لبست ملابس الشتاء مثلا منطقة يكال الشتاء، لما جاءت إلى مكة وجدت أن الجو دافي تتضايق ملابسها، فلا مانع أن تغيرها تلبس ملابس خفيفة مثلا ملابس الصيف، فلا مانع. فالإحرام ليس في الثوب، إحرام في النية. كذلك الرجل يغير ملابسه إذا احتاج، يغير ملابس الإحرام إذا احتاج. سواء كانت الملابس الداخلية أو الملابس الخارجية. النقاب لا تنتقل، لا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين. حضرت إلى صلاة العصر ومعي ألعاب لأطفالي منعوني من دخول الحرم، تركت خارج الحرم أمام الباب، وعندما أعلن تكبيرة الإحرام الإحرام عندما أعلن تكبيرة الإحرام. سمعت من صوته قبض على الغلام ليش؟ فتشتت فكري الركعة الأولى، ترددت في الاستمرار في الصلاة وإتمامها، لكني أكملت وأنا فكري مشغول. هل تقبل الله؟ هل تقبل أم لا؟ ما دام أنك لم تقطعها ولم تنوي قطعها فالأصل في أنها صحيحة ولو انشغل بكم. ما دام أنك ما قطعت الصلاة ولم تنوي قطعها فإن الصلاة الأصل أنها صحيحة إن شاء الله. هل البيت الذي بجانب المسجد له أفضلية البيت البعيد؟ الفضل في كثرة الخطى إلى المساجد، ولهذا كان بني سلمة كان بيوتهم دورهم بعيدة عن المسجد، فأرادوا أن يقتربوا إلى المسجد لما خلت البقاع حول المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يرجع أن يقربوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني الخطوات. فالبعيد فضله أن صاحبه تكثر خطواته نحو المسجد، أما القريب قد يكون من محاسنه أنه يعين على العبادة على اعتبار يسمع الأذان ويسمع الإقامة، وأيضا فلكل خير. والمقصود هو الحضور إلى المسجد وأمرانه بطاعة الله عز وجل، وكلما كثرت الخطى كان أعظم أجرا. أيهما أولى لطالب العلم في أول حياته، أن يتلقى الفقه المقارن أولا أو أن يتأصل على مذهب أولا ثم يتلقى بعد ذلك الفقه المقارن، وإن كان كذلك فالمتفضيل بعض المذاهب على بعض؟ ولا شك أن المبتدئ ينبغي أن يبتدي بالأمور السهلة، والدخول في المقارنات هذا أمر ليس سهلا، لأن النظر في الفقه مقارن يستدعي معرفة تامة في كثير من الأمور، وخاصة ما يتعلق بعلم أصول الفقه مما يتعلق بعض المصطلحات الخلافية، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، وكيف يحتج لأصحاب هذا القول قولهم وأصحاب الرأي رأيهم، وكيف يفهمون من النص، وكيف فالبداء به قد تكون عسيرة. ولهذا حينما تبدأ بكتب مبسطة وميسرة يكون أحسن، فالكتاب المذهبي غالبا يكون أسهل إلى حد ما، وخاصة إذا كان مخدوما بشروح وتقرأه على شيخ أيضا فإن هذا فيه خير كثير. والمذاهب كلها في هذا المستوى إن شاء الله كلها خير، ولكن ينبغي يعني المذهب السائد في البلد مثلا إذا كان المشهور عندك الكتب المالكية مثلا فيتكون أيسر لك الاطلاع على شروحاتها وعلى، وإذا كنت في مثلا في مذهب يسد مذهب أبي حنيفة رحمه الله مثلا فكتب الحنفية على اعتبار وجود أنها كثيرة وأن شروحاتها كثيرة لو احتجت، والحواشي ونحو ذلك. وكذلك المذهب الحنبلي مثلا في ما يسد فيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أو الشافعي فيما يسد فيه مذهب الشافعي رحمه الله، فنقول في هذا واسع إن شاء الله. ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تهذيب الشعر شعر الرأس؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بشعر رأسه، وكان يرجله، رجله يعني يمشطه وينظفه ويغسله ويمشطه، وكان يفرقه أيضا يفرق رأسه. وعائشة تقول كنت أرى ربيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا شعره ما بين شحمة أذنه إلى كتفه، يعني مرة يصل إذا قصره إلى شحمة أذنه، وإذا طال يصل إلى كتفه، يعني بين هذين المسافتين يطول ويقصر بينهما. فكان له جمة عليه الصلاة والسلام، كان له شعر وكان يعتني به. والإمام أحمد رحمه الله كان يقول إن له مؤونة لو قدرنا عليه لاتخذنا الشعر، يعني كان يحلق رأسه. خرجت من الرياض بقصد العمرة وتجاوزت الميقات ولم أحرم، وعندما وصلت إلى الفندق أحرمت في الفندق ونزلت الحرم قلت وسعيت فماذا عليه؟ عليك دم تدعو بمكة وتوزعها على الفقراء. وإن كنت لم تستطيع فتصوم 10 أيام في أي مكان، والدم هذا يذبح في مكة أو يزرع على فقراء مكة. ما حكم من شك في عدد أشواط الطواف بعد انتهاء مناسك العمرة؟ فهناك شك، هل هي 6 أم 7؟ يجعلها 6، يأخذ بالأقل، يجعلها 6 ثم ويأتي بالسابع. هل يشترط في ثلاث طواف أن تكون جماعة أم تصح منفردة؟ لا، هي صفتها حينما تكون جماعة، أما إذا كانت منفردة فليصلي. الكلام حينما تكون جماعة، أما حينما تكون منفردة فلا في إشكال. هل لمس العانة يبطل الوضوء؟ لا، إنما الذي يبطل مس الذكر، أما مس العانة ومس الخصيتين أيضا هذا لا يبطل، أو مس اليدين والفخذين هذا لا ينقل الوضوء، إنما ينقل الوضوء مس الذكر عند القائلين به. هل يجوز لطالب العلم الخطبة في يوم الجمعة إذا توفق لهذا الشأن؟ ما أدري إيش المقصود بالسؤال. طالب الخطبة في يوم الجمعة، ما فهمت المقصود.